نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، إن الناظر إلى حال الأمة ليرى أنها فريسة اجتمع عليها القاصي والداني، ولكن المؤمل ولكن المؤلم والمدمي للقلب والعين أن يكون ممن يفترسون هذه الأمة، وأقصد بها دينها، أقصد بالأمة دينها لا دنياها. فإن افتراس الدنيا لا يضر بل قد ينفع إذا صبر العبد واحتسب، كما يصاب بكثير من المصائب الدنيوية التي قد تكون سببا لرضا ربه عنه. كم من عبد قصر به عمله فجبر ذلك القصر وذلك النقص صبره على مصيبة ألمت به. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولم يجمع الله عز وجل من باب الأجر هذه السلاس على أحد في عمل إلا للصابر. وبالتالي فلا أقصد في كلامي الافتراس في الدنيا، إنما أقصد الافتراس في الدين، لأن هذا هو المذل المهين والموجب للخسارة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالعبد إذا أتى ربه يوم القيامة بدين سليم بدين صحيح قد فاز، فهو له الفوز بموعود رب العالمين. وأما إذا أتى ربه بلا دين أو بدين معطوب مردود فإنه يكون في الخسران المبين بوعيد رب العالمين. وهذا أمر محتوم معلوم عند كل مسلم ينظر إلى دينه نظرة الاهتمام ولا ينشغل عنها بدنيا يرتبط بها فيحبها عن دينه ويكره بسبب حبه للدنيا الموت، فيصير أحد أجزاء الغثاء الذي يصيب الأمة إذا ابتليت بذلك الداء، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. إذ أن العبد إذا ارتبط بالدنيا يتمنى أن لو لم يزل عنها أبدا، فلا يريد أن يزل عن شهواته وأمواله وتجارته وبيعته وما له من حرص ونسل وزرع وغير ذلك. ولكن الذي صلح دينه يتعلق قلبه بالآخرة فيرجو الثواب ويخشى العقاب، وتكون الدين هو أكبر الهم ومبلغ العلم. ولذلك لابد أن تفهم أن قصدي بالافتراس وبالقطع وبالتربص هو فيما يتعلق بأمر الدين. فالأمة صارت مهروسة مفترسة، الأمة صارت مسلطة على دينها، مسلطة على دينها بكل أعدائها، يفتنوها يرهبوها يخوفوها يقتلوها، يسلط عليها يجمع عليها كل ما أوتوا من قوة، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. وكما قلت في مقدمة كلامي إن أدمى ما يدمي القلب، إن أدمى ما يدمي القلب ويدمي العين أيضا، حتى تزرف العين بدلا من الماء دما، هو أن ترى من المفترسين أو من المشتركين في ذلك الافتراس ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون لديننا، وهم أولئك النفر الذين يسعون بدينهم أو يسعون بفكرهم أو يسعون بطعنهم بقصد أو بغير قصد إلى إرضاء الملوك وإرضاء الطواغيت من ملوك ورؤساء، بحيث يطلبوا منهم الرضا في الدنيا أو ينالوا عندهم من أسباب الرضا. قد يكون ذلك لخوف أو لنفاق أو لطلب للدنيا أو لطلب لعرض، المهم أنه يشترك في الجريمة. أنا لا يعنيني السبب، ولكن يعنيني الحقيقة القائمة. وقد يتساءل بعضكم في معنى كلامي، ومعنى كلامي باختصار موضح غير مخل، هو أن الأمة اجتمع عليها من كل حدب وصوب من رأوا أنها قصعة ينبغي أن تؤكل، اجتمعوا عليها ليفنوها على خطة رتبوا لها وصاروا فيها بإحكام، عنوانها دمروا الإسلام أبيدوا أهله. ولا طالما أذكر ذلك دوما حتى أذكر نفسي وإخواني بتلك الطامة. وهذا الاجتماع عندما يكون من أعداء الإسلام، من الشيعة اليهود النصارى البوذيين الهندوس من كل الدول المسمى بالتحالفات الدولية أو تحالفات العربية أو أيا كان، فإنها ينبغي أن تعلم أن ذلك شيء طبيعي، فإن العدو لا يرضى عمن عاداه أبدا. قد بلت البغضاء من أفواههم، هذا ما علمنا ربنا، وما تخفي صدورهم أكبر. أما أن يشترك في هذا المسلك وفي القاعدة على تلك القصعة، أن يشترك في ذلك ملتحون أو معممون أو أصحاب مذاهب أو طلبة علم أو دعاة أو غير ذلك، فتلك الطامة الكبرى، فتلك الطامة الكبرى. وكيف ذلك؟ إن الإرجاء الذي مفاده إرجاء العمل عن الإيمان وجعل الدين مجرد كلمة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن استهزأ بالدين وإن استهزأ بالدين، وإن سب الله ورسوله وإن سب الله ورسوله، ما دام من أهل لا إله إلا الله فهو في الجنة، وإن والى الكفار وإن والى الكفار، وإن صار من بطانتهم وأعانهم وإن صار من بطانتهم وأعانهم، وإن فعل ما فعل، وإن ازدر الدين وإن ازدر الدين، وإن نظر إلى الدين على أنه ينبغي أن يمحى أو يبدل أو ينظر فيه ليزال منه ما ليس منه أو ما لا يرضى عنه، المهم هو أنه من أتى بلا إله إلا الله منطوقا فيكفيه ذلك وليس عليه في ذلك تبعات. وأما ما يتعلق بمدلول الكتاب والسنة وما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من مجاهدة بلغت أكثر من 80 غزوة وسرية، وما قتل من الصحابة رضوان الله عليهم من أجل إرساء قواعد الدين وإعلاء رايات الولاء والبراء وإقامة الحقوق الشرعية والمقتضيات التي تتعلق بلا إله إلا الله، فكل ذلك هباء منثورا ولم يعد له الآن لزوم. حتى خرج بعضهم يقول إن مخاطبة العوام بالتوحيد ودعاوى التدقيق في التوحيد والانشغال بذلك أمر غير مطلوب ولا يعرف له سبب، بل إن السنة تدل على ذلك، وذلك هو بيت القصيد وموطن الحزن والإدماء، أن يستدل من الدين على هدم الدين. وأن يؤخذ من الدين نصلا يقطع به الدين، وأن يحمل من الدين سيفا يمزق به الدين. هذا هو من أطم الطامات حتى يتلبس على العامة ويرى أن الرجل قد تكلم بعلم. فهناك دعاوى استندت على حديث أخرجه البخاري ومسلم استنادا هو أطم من الطامة وأبلى من البلوى وأهم من الهم وأقرب من الكرب أن يقول به منتسب إلى علم أو دين. فيقول ليس هناك ضرورة للتجديد على أمر التوحيد، لعله يرضي بذلك الطواغيت، لعله يرضي بذلك أرباب الأموال والسلاطين. فنحن صرنا في دنيا نريد أن نحيا فيها، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، صرنا مشبهين بهؤلاء. المهم أن نعيش، أحيين اليوم وأمتني غدا، المهم أكل العيش، المهم اللقمة، المهم الغلا والدولار، المهم الكوى اللي احنا عايشين فيه. أما أمر الدين فالدين لرب العالمين. وليس كلامي متعلق ببيان أهمية التوحيد، إذ أن ذلك سأعقد له مقالات مفصلة فيما يتعلق بأهمية التوحيد، وأن هذا الدين لا يقوم إلا على قواعد التوحيد، وأن من لم يقم قواعد التوحيد ويثبتها في مكنون قلبه وفي سريرة وجدانه فليس له دين، فليس له دين. إذ أن هذا الدين عنوانه لا إله إلا الله، عنوان هذا الدين قل هو الله أحد، وهو توحيد الذي لا يمكن أن يرتفع للعبد صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي من البر أيا كان صنفه، سواء بر بدني أو بر مالي أو مشترك، لا يمكن أبدا أن يرفع من العبد عمل تسبيح أو قيام أو صلاة أو كفالة يتيم أو بذل مال أو إطعام طعام أو غير ذلك بعد أركان الإسلام، لا يمكن أن يرفع إلا على قواعد التوحيد. إن الله ليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل ما كان من عمل على غير هذا الأصل قال الله فيه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فتنبه، فليس كلامي في موعظتي هذه التي كلها انزعاج وألم وإدماء متعلق ببيان أهمية التوحيد، إذ أني أحسب وأظن أن أن الجالسين أمامي ومن يستمعون لي من بعد ذلك متفقون على أن قاعدة التوحيد هي القاعدة التي يقوم عليها كل عمل، وأن كل عمل يقوم على غير هذه القاعدة فهو مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. وهذه لها بيان وتفصيل يحتاج الاهتمام، وهو من أعظم القضايا التي ينبغي أن يهتم بها. ولك أن تعلم أن هذه القضية الخصومة الوحيدة التي قامت بين الأنبياء جميعا من زمن نوح عليه السلام، حيث انتشر الشرك فأرسل الله نوح ليدعو الناس إلى التوحيد ويزيل عنهم أدران الشرك وعبادة العبيد. فكانت من أول نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستكبرون إذا قيل لهم لا إله إلا الله، أنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله كانوا يستكبرون، كانوا يتمعرون، كانوا لا يقبلون ذلك. إذا قيل لهم تصدقوا تصدقوا، إذا قيل لهم أطعموا الطعام يطعموا، إذا قيل لهم آووا الضعيف يؤووه، حتى أنهم كانوا قد أنشأوا حلفا في الجاهلية وهم عباد الأصنام والأوثان والنجوم والأشجار والأحجار، سموه حلف الفضول من أجل مناصرة المظلوم ورد الحقوق لصاحبها. فكانوا يفعلون من البر الكثير لكنه مردود عليهم لأنهم لم يقيموا القضية، قضية الخصومة لا إله إلا الله. وكما قلت هذا له بيان آخر، ولكن تعالى إلى ما وقع فيه من شرك، إما مدبر ومرتب للإجهاز على ما بقي من أنفاس هذه الأمة ولإغراقها في مقتضى الإرجاء الذي يجعل الإيمان والإسلام هو لا إله إلا الله، فتنظر الأمة إلى نفسها على أنها تقولها، تقولها، فما المطلوب بعد ذلك؟ ثم هم أمة صارت غسائية تتكاثر عليها الأمم، يقتل المسلمون في كل بقاع الأرض، وما تدمع عليهم عين إلا من رحم الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المرحومين. وما تدمع عليهم عين وما يبكي عليهم باك. لماذا؟ لأنهم لا بواكي لهم، لا بواكي لهم. ولكن لابد أن تكون ممن يبكي على من هو مثلك. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، مش إذا قتل منه عضو، من إذا مزق منه عضو، مذ إذا صار أشلاء منه عضو، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالثهر والحمى. وأنت عضو من جسد المسلمين، وأنت خلية من ذلك الجسد، يؤلمك ما يؤلمه ويسرك ما يسره. وحتى لا يطول بي من المقام، تعال إلى ما استدلوا به. خرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خرج يوما فصلى على أهل أحد كما يصلي على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: أنا فرط لكم وشهيد عليكم، وإني والله لأرى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وله طرق متفق عليها. الحديث للمرة الثانية، يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قتلى أحد، وفي لفظ على شهداء أحد، كما يصلي على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال، وفي رواية فصعد إلى صعد المنبر وقال: أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأرى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوها أو أن تنافسوا فيها. هذا الحديث الشاهد منه عند من قال، ولكني قبل أن أبرز الشاهد أعرض على معانيه حتى تتم الفائدة، فهو حديث من أصح الأسانيد وأصح الأحاديث لأنه متفق عليه. يقول فيه عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما، وكان ذلك بعد 8 سنين من مقتل أهل أحد، فصلى عليهم صلاته على الميت. وهذا الحديث جعل بين العلماء خلافا واسعا فيما يتعلق بصلاة الجنازة على الشهيد، حتى أن البخاري بوب له باب صلاة الجنازة على الشهيد، أو في كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد. ومعلوم أن العلماء غالبهم وجمهور العلماء على أن الشهيد لا يصلى عليه، ولكن هذا الحديث يشير إلى أنه يصلى عليه في مقام ليس هذا محل بسطه، ولكن أقول أنه قال صلى عليهم صلاته على الميت، ثم صعد المنبر فقال: أنا فرط لكم. والفرط هو السابق إلى مورد الماء ليعده ويهيئه ويجهزه ويعد آنيته التي يحتاجها الواردين للشرب، فهو يبين أنه فرط، أنه سيسبق، وهذا إشارة إلى أنه سيكون سابقا لهم في الموت، وقد مات بعد عدة شهور من هذا الكلام. أنا فرط لكم، أي أني سأسبقكم إلى الحوض، أعده لكم وأعد آنيته وأعد أسباب السقيا حتى إذا ما وردتم وجدتم كل شيء مجهزا وأنا شهيد عليكم، أي أني أشهد بأنكم آمنتم بي وصدقتموني وآزرتموني ونصرتموني. فيكون ذلك بالرغم من علم الله به زيادة تزكية ومزيد خير بشهادة أعظم أهل الفضل، بشهادة أعظم أهل الفضل على الإطلاق، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وإني والله لأرى حوضي الآن، وهذا إشارة إلى أن الحوض ليس كما أنكره بعض الفرق، إنما هو حقيقة موجودة، مخلوقة موجودة حقيقية، وجب على كل مسلم أن يصدق به ويعلم أنه سيرده إن لم يمنعه من ذلك فساد دينه. فإن الحوض سيرده جميع المسلمين، جميع المسلمين، ثم يزاد بمن فسد دينه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يزاد بفريق من المسلمين أمتي أمتي، فيقال لا إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ويبين له أنهم بدلوا دينهم وصاروا القهقرة ورجعوا إلى الوراء. فإن الحوض سيرده جميع المسلمين، لكن لن يسقى منه إلا سليم الدين، أما من فسد دينه فإنه سيعاد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بذلك، ما الذي كيف تعرفهم وأنت لم تراهم؟ قال أرأيتم إن كان لأحد منكم خيل به غر محجلة في وسط خيل غر محجلة في وسط خيل به، أي غير محجلة ولا بها غرة، أو يعرفها صاحبها؟ قالوا نعم. قال أنا كذلك أعرفهم غرا محجلين من أثر الوضوء. وهذا إشارة إلى أن تارك الصلاة لن يرد الحوض أبدا، لأنه لن يكون من أمة المسلمين أبدا. ولذلك العلماء يقولون أهل القبلة، إشارة إلى أمة المسلمين، فيعرفون بتعريف منها أهل القبلة. فليحذر كل تارك للصلاة لنفسه أنه سيأتي يوم القيامة محروما ممنوعا محجوزا مزاد به. وإني والله لأرى حوضي الآن. إذن فنحن نؤمن بالحوض كمقتضى من مقتضيات عقيدة أهل السنة، وهذا واجب عند أهل السنة، وجوب الإيمان بالحوض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يرد الحوض وممن يسقى منه سقيا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وإني أعطيت مفاتيح الكنوز الأرض، وإني أعطيت مفاتيح كنوز الأرض، وهذا إشارة إلى ما كان بعده من فتوحات كثيرة وغنائم وفيرة عادت على أمة المسلمين وعزت بها وارتفعت واتسعت رقعة الإسلام حتى صارت مناطق لا يغيب عنها الشمس، من الأقصى إلى أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وهذا مبسوط معلوم لمن عرف أو سأل عن أي شيء من تاريخ المسلمين. وإني أعطيت مفاتيح كنوز الأرض، إشارة إلى المغانم التي كانت لأمته. وكل هذا الحديث من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمور غيبية حقيقية، ولأنه أخبر بأمور تكون من بعده وحدثت كما أخبر، فهذا علامات من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، فظن أهل الجهل وظن أهل الإرجاء المغموسون فيه إلى أعناقهم أن هذا معناه أن التوحيد غير هام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف على المسلمين من الشرك، وأن الشرك أمر لا يخاف ولا ينبغي أن يهتم به ولا ينبغي أن ننشغل به ولا ينبغي أن يدندن الدعاء احذروا الشرك والكفر والردة واحذروا مقتضياته واحذروا نواقض الإسلام واحذروا كل ما يمكن أن يخرجكم من دين الله من باب المحافظة عليه والوقوف على ما يثبتكم على الحق حتى تلقوا ربكم على لا إله إلا الله. كل ذلك دندنة لا يحتاجها المسلمون. هذا ما قاله بعض من قال، بل ويقولونه استنادا على هذا الحديث أو استدلالا به، وهي والله طامة، أسأل الله أن يعلمني وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن ما جاء في مقولة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة في أنه قال: والله إني والله ما أخاف عليكم، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، هذه كما قال أهل العلم، ولم يخرج أحد من أهل العلم عن هذا المعنى الذي سأذكره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخش على الأمة أن ترتد جميعها عن بكرة أبيها، فإنه صلى الله عليه وسلم وعد من ربه أن سيكون دائما لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، حتى تقوم الساعة وهم كذلك. فإن الله يخلي الأرض من أهل البر، فإذا خلت الأرض من أهل الخير والبر حتى لا يقال لا إله إلا الله، حتى لا يقال الله الله، أقام الله الساعة فقامت على شرار الخلق، كما جاءت الروايات الصحيحة في هذا المعنى. ولكن ليس معناه كما ذهب أولئك النفر من المبتدعة من المجترئة على الحق، من التي اخترعت أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان، من أن دعوة التوحيد والاهتمام بها، أو من أن دعوة التحذير من الشرك ليس له ضرورة، وأن هذا خلاف السنة، فإنه إذا خرج عليك مطمطم وخرج عليك من يتحدث ويتكلم فيقول لك هذا حديث من أصح الأسانيد على الإطلاق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف ما تخافونه ولا يهتم بما تهتمون به، وجعل باستدلاله الأعوج المريض المعلول المغرض الخبيث: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. إذن فلا تخاطبوا الناس بأهمية التوحيد، ووالله ما أرضى الأمة وجعلها عيال للكفار وبعير وحمير لهم إلا من رحم الله تعالى، يقلدونهم في طعامهم وشرابهم، يقلدون في لغتهم وتعليمهم وهديهم، في تبرج نسائهم، في الاختلاط والزنا والفجور، في خمورهم، في مخدراتهم، يقلدونهم في أفكارهم، يقلدونهم في الإلحاد والتحلل من الدين. وأنتم تعلمون أن الغرب كله لا دين له، الكنائس تتسول من يدخلها، والله تتسول من يدخلها، وتجعل لذلك مزايا ولا تجد من يقبل عليها، لأنهم ملحدون، وإن تسموا بأسماء أنهم يهود أو نصارى أو ما شابه. وتلك الدولة اللقيطة الماسونية الصهيونية ليست دولة يهودية بل هي دولة صهيونية، فليس هناك أحد يتعبد ولا يدين بالدين بهذا الدين ولا بذاك، وهم يريدون أن نفعل مثلهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أسأل الله ألا يجعل لهم سبيل. تنبه عبد الله، فإذا ما خرج عليك الخارج، الخارج على نفسه وعلى دينه بدعوى هذه، هناك دين الآن، الآن هناك دعوة دين جند لها كثير من الموز ومن الأسماء، من الأسماء الرنانة، لا أريد أن أفتن نفسي ولا إياكم بذكرها، صار هذا الدين هو ما يرضي الطواغيت في جميع مشارق الأرض ومغاربها، وهو دين الإرجاء، لأن الدين الحق يورث الولاء والبراء، وإذا أورث العباد الولاء والبراء نطقوا ونفروا إلى الجهاد دون أن يطالبوا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، وهذا عنوان الولاء، عزة على الكافرين، وهذا عنوان البراء، بناء على وجود ذلك وتملكه من النفوذ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ونحن صرنا أمة غسائية، يقول ابن حجر رحمه الله على حديث ثوبان يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قال لقد ابتليت الأمة أو تبتلى الأمة بكثير من الفتن التي تحط قدرها، تبتلى الأمة أي أمة المسلمين بكثير من الفتن التي تحط قدرها حتى تصير في الأمم كالقصعة التي يتداعى عليها أكلتها، كالقصعة التي يتداعى عليها أكلتها، يعني الأمة تصيبها كثير من الفتن فتظل تبلى ثم تبلى، تتردى ثم تتردى، تنزل ثم تنزل، وتهبط ثم تهبط، حتى يصير موقعها في الأمم بعد أن كانت الأمة الرائدة الشهيدة، الأمة التي كتب الله لها الريادة والقيادة بما أعطاها من إسلام وإيمان ودين وتوحيد، تصير كالقصعة التي يتداعى عليها أكلتها. عباد الله، إن مثل هذه الدعاوى هي دعاوى مغرضة، ولابد أن تعلموا أن الأمة يجهز عليها كثير من ممن يمسكون بسكاكين التمزيق والافتراس، وكما قلت في بداية كلامي إن من أدمى ما يدمي القلب أن يكون ممن يمسك بمثل هذه السكاكين، يمزق في الأمة ويفتت فيها ويضعف شأنها، هم أولئك المنتسبون إلى الدين زورا أو حقا أو أيا كان الأمر، إلا أنه في النهاية يمسك أو يعين من يمسك بما يمزق في الأمة ويهدر كرامتها ومكانتها ويضيع قدرها بدعاوى. وأطم ما في ذلك، أطم منه، هذه طمة عظيمة، أطم منه أن يستدل لذلك من الدين، أن يستدل لذلك من الدين، فيقال قد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يخاف على أمته الشرك من بعده. كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأصنام، فئام من أمتي، ليس كل الأمة، وكيف ذلك وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب، والحديث عند مسلم، حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة أو الخلصة، وهو صنم كان يعبد، أو مبنى كان به صنم، كان يسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة اليمنية أو الشامية، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم جابر وقال أرحني من ذا الخلصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبئ بأن نساء دوس ستطوف بهذا الصنم فتتحرك أجزاء أعجازها وتضطرب أدبارها، من تهتز، بمعنى تهتز من طوفانها حول ذلك الصنم. إذن سيقع الشرك في الأمة من بعد، والذي أخبر بذلك وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم بيّن في رواية أنه أخفى من دبيب النمل. ثم علمنا أن نقول في مثل ذلك: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. إذن فالحديث ليس فيه دعوة للإرجاء ولا دعوة لعدم الاهتمام بالتوحيد، ووالله من قال بمثل ذلك فقد أباد الأمة أو نصب لإبادتها. فإن تربت أجيال على هذا المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف أمر الشرك من بعده على الأمة جميعا، وأنه لا يهتم بأمر التوحيد من بعده، فإنه تم بالتوحيد مع سادة العالم، مع خير الناس، فكيف بأمثالنا ونحن في هبوط؟ إن كان المريض الذي يشتكي من بعض قرشة النفس يحتاج إلى علاج كبير، فكيف بمن أشرف على الموت وكاد تنفسه أن يقف؟ أفلا يحتاج ذلك إلى علاج أكبر وأعظم؟ تنبهوا لدينكم، وكل منكم يتعلم دينه ويهتم أهم ما يهتم بتوحيد رب العالمين، والاهتمام بتجنب نواقض الإسلام الموقعة للعبد في الكفر والشرك، حتى يخرج من الدنيا سالما غانما، غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. وابرأوا إلى الله من كل أولئك أيا كانت أسماؤهم أو مكاناتهم، ابرأوا منهم، لأنهم إنما سلطوا على الإسلام بقصد أو بغير قصد، ونحن في واقع الكل تمالأ على المسلمين. فإن خرجت من الدنيا بدينك في وسط هذه الغربة فلك فوز مبين ولك مكانة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وددت لو أقابل إخواني، فقالوا: يا رسول الله، ألست بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني من يأتوا بعدكم، يكون القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. ووالله لقد صرنا في حال القابض على الدين الحق وعلى التوحيد وعلى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وعلى لا إله إلا الله بمقتضياتها، كأنه قابض على بركان، يخشى الكلام ويخشى العمل ويخشى أن كذا ويخشى السير ويخشى حتى الحديث مع من جنب بجواره. لماذا؟ لأنهم لا يقبلون ذلك، ولكن الله أمرك به، وأنت تعلم أن دينك هو رأس مالك، به تكون وبغيره لا تكون. سألوا الله أن يحفظ عليكم دينكم، وتعلموا دينكم واهتموا به، فوالله إن ديننا يفترس، وإن ديننا يمزق، وإن ديننا تسلط عليه كل من لديهم أسباب القوة في الأرض، ولكن الله عز وجل غالب على أمره، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فيقول: والله إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي الدنيا. وقد وقع في تفصيل ليس هذا محله، فتحت الدنيا على من هم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ووقعت الخلافات، ووقع الطمع، ووقع حب الدنيا، ووقع الفتنة بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكني أردت أن أنبه نفسي وإياكم أن هناك من المغرضين، وأن هناك من المرجئين، وأن هناك من دعاة الضلال بطريق بقصد أو بغير قصد، الذين يريدون أن يردوا غير الله بدعواتهم التي يرضى عنها أهل الباطل والطواغيت، يريدون أن يسروهم. وأنت مطالب أن ترضي ربك عز وجل، لأنه لن يرضى منك إلا بالدين الذي رضيه، الذي كتبه عليك، والذي علمه نبيه لأصحابه، والذي تركوه لنا وتركهم صلى الله عليه وسلم عليه، كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله أن يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهدينا فيمن هدى، وأن يجعلنا من المتقين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، احفظ علينا ديننا ما أحيانا، اللهم بور مكر الماكرين ورد كيد الكائدين، اللهم بور مكر الماكرين ورد كيد الكائدين، واحفظ علينا ديننا يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم يا رب استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك. آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وقنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. احفظنا بحفظك، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا رب انصر عبادك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا رب ألطف بعبادك المقتلين بالأطفال والنساء والعجزة، اطعمهم واسقهم وداوي بجرحاهم، بل من مات منهم في الشهداء. اللهم اجعل لنا مخرجا على ما تحب وترضى، واربط على قلوبنا حتى نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة. اغفر لنا جميعا يا رب العالمين، واهدنا واجعلنا من المتقين. تجاوز عن سيئاتنا واسترنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.